وقد كان شائعا في اليهود، ولهذا جاءت الآية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل المدينة حسدته يهود على أنه نبي بعث من العرب، مع علمهم أنه صلوات الله وسلامه عليه هو الذي نص عليه في التوراة والإنجيل. قال الله جل وعلا: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، أي أن كل واحد منهم يعرف أن هذا محمد بن عبد الله الموسوم في التوراة بكذا وكذا، وأنه نبي الأميين وخاتم الرسل ورسول رب العالمين. ولهذا لما قدم صلى الله عليه وسلم خرج حيي بن أخطب ومعه أخ له، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة، فقال أحدهما للآخر أثمه؟ قال نعم. قال فما في قلبك عليك؟ فما في قلبك عليه؟ قال عداوته ما بقيت. فكان كل الذي صنعه اليهود حسدا للنبي صلى الله عليه وسلم. فلما كان هذا الخبر فحواه الأول وباعث القتل فيه مسألة الحسد، قصها الله جل وعلا في سورة المائدة، وهي سورة مدنية نزلت في المدينة وقت مجاورة النبي صلى الله عليه وسلم ليهود بني قينقاع ويهود بني النضير ويهود بني قريظة. هذا باعث القتل كان الحسد. وقد قال أهل العلم إن الحسد والحرص والكبر هي أصول المعاصي، فقلما تكون معصية إلا ومردها إلى واحد من هذه الثلاث، إما إلى الحسد وإما إلى الحرص وإما إلى الكبر. فبالحسد قتل قابيل هابيل، وبالحرص أخرج آدم من الجنة، لأن الجنة كلها كانت له إلا شجرة، فحرص على شجرة أن يزيد، فكان ذلك سببا في خروجه منها. وبالكبر أخرج إبليس من المنزلة التي كان عليها، قال الله جل وعلا قال اخرج منها، ليس من الجنة إنما من المنزلة العالية التي كان عليها إبليس وقت أن كان يغدو ويروح مع ملائكة الرحمن. فهذه أصول المعاصي. مما يستنبط من القصة أن الإنسان لا يوجد لديه لجام أعظم من لجام التقوى، فإن هابيل كان أشد فتكا وأقوى بطشا وأشد قوة من أخيه، لكن الذي منعه من أن ينتصر لنفسه خوفه وخشيته من الله: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك ليقتلك. ثم ذكر العلة: إني أخاف الله رب العالمين. وهذا من أعظم ثمرات الإيمان بالله، أن يرزق الإنسان الخشية والخوف من ربه تبارك وتعالى، فيلجم بلجام التقوى، ولا لجام أعظم من لجام التقوى. وكم ترى في الصالحين من قدرة على الوصول إلى مرامات وغايات ينالها غيرهم، لكن منعتهم خشية الله والخوف من ربهم تبارك وتعالى أن يقتحموا تلك اللجج، أو أن يتصوروا تلك المحاريب، أو أن يأتوا تلك الأفعال. ما منعهم لا عصمهم إلا خوفهم من ربهم تبارك وتعالى. ولهذا قال الله جل وعلا يعد أمثال هؤلاء: ولمن خاف مقام ربه جنتان. وقال ربنا تبارك اسمه وجل ثناؤه: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فخشية الله جل وعلا هي الثمرة الحقيقية للإيمان به تبارك اسمه وجل ثناؤه. لما عمد قابيل إلى قتل هابيل سن القتل لغيره، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري في الصحيح: لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها. لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها، لأنه أول من سن القتل، لأنه أول من سن القتل. والإنسان لا بد أن يكون غالبا رأسا وإماما، وكلمة إمام في اللغة لا يتعلق بها مدح ولا ذم، وإنما يعرف ذلك بحسب القرائن التي تساق فيها الأمر، يساق فيها الخبر أو الآية أو النص. قال الله جل وعلا عن عباده الصالحين مثلا: واجعلنا للمتقين إماما. وقال جل وعلا: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فهذه إمامة في الخير. توجد إمامة في الشر كما كان فرعون وآله. قال الله جل وعلا: وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار. فسماهم أئمة رغم أنه حكم جل وعلا بأنهم يدعون إلى النار. فهنا هذا ابن آدم سن القتل فكان إماما في هذه الجريمة، ومع ذلك

إن هابيل قد كان صاحب غنم وقدم خيار غنمه، أي قدم كبشا. قال بعض أهل العلم إن الكبش الذي حرقته النار وقبل، أي رفع إلى السماء، هو الكبش الذي فدي به إسماعيل. قال الله جل وعلا: وفديناه بذبح عظيم. ومثل هذا يؤيده النظر، لكن ليس له معتمد قوي من الأثر. الحديث عن بهيمة الأنعام ثلاثة: الإبل والبقر والغنم، والكبش وأنثاه ستر الله جل وعلا عوراتهم، فالكبش مستور العورة. ولهذا قيل: ما خلق الله من الدواب أكرم عليه من النعجة لأنه ستر عورتها، في حين أن غيرها من الدواب مكشوف العورة. والعرب لها طريقة في الألقاب، في الأوصاف، في التعامل مع الدواب، فيجعلون الكبش رمزا لسيد القوم. قال عمرو بن معد كرب: لما رأيت نساءنا يفحصن بالمعزاء شد، وبدت لميس كأنها بدر السماء إذا تبدأ، نازلت كبشهم ولم أر من نزال الكبش بد. يقصد بالكبش هنا عميد القوم وسيدهم ومقدمهم وشجاعهم، ولهم في هذا طرائق معدودة، لأنهم يأتون إلى الدواب ثم يجعلونها تتعلق بحياتهم، وهم في هذا أودية شتى، تارة يرفعون من شاءوا وتارة يخفضون من شاءوا. كما قال الحطية: قوم هم الأنف والأذناب غيرهم، ومن يساوي بأنف الناقة الذنب، فقلب عز قبيلة بأكملها. كان ينظر إليها نظرة ابتذال، إذا قيل لأحدهم: ممن أنت؟ يستحي أن يقول: أنا من بني أنف الناقة. حتى قال الحطيئة بيته هذا: قوم هم الأنف والأذناب غيرهم، ومن يساوي بأنف الناقة الذنب، فأصبح ينظر إليهم نظرة إجلال، لأن الشعر جرى في الناس مجرى النار في الهشيم، فأصبح أحدهم إذا سئل رفع أنفه وقال: أنا من بني أنف الناقة. ولهم في هذا كما قلت أمور شتى، ليس هذا مجال التفصيل فيها. فقدم كبشا من خيار غنمه. والإنسان إذا أراد أن يتقرب إلى الله جل وعلا، الله يقول: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، ولستم بآخذه إلا أن تغمضوا فيه. فالإنسان إذا أراد أن يزكي، إذا أراد أن يتصدق، إذا أراد أن يعطي، إما أن يعطي شيئا حسنا أو أن يكف، إما أن يقدم شيئا يليق بالمقام، وإلا فلا حاجة لأن يجعل نفسه في موقف حرج. ويقال: يعرف عقل العاقل من ثلاث أمور: من هديته التي يبعثها، أو من رسوله الذي يرسله، أو من كتابه الذي يكتبه. فأنت من الكتابة كالرسائل اليوم، ومن الهدية، ومن الشخص الذي بعث، تعرف عقل من بعث، من بعث هذه الهدية أو كتب تلك الرسالة أو بعث ذلك الرسول. والمقصود أن هابيل تخير كبشا من خيار غنمه قربانا لله جل وعلا، لكن ذلك كان سببا في حسد أخيه له فقتله. بقي قابيل متحيرا في ذلك الجسد كيف يواريه. الله جل وعلا قال: ثم أماته فأقبره، فجعل جل وعلا القبور أول مساكن الآخرة. وكتب جل وعلا أن بني آدم يدفنون في الأرض التي خلقوا منها: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. لم يكن قبل قتل قابيل لهابيل أحد قد مات بعد، فلا يعرف الناس كيف يموتون. ولم يقع من قابيل على هابيل صلاة ولا غسيل، لم يغسله ولم يكفنه ولم يصلي عليه، إنما واراه التراب. كيف وراه التراب؟ رأى غرابا يبحث في الأرض ففطن إلى هذا، والغراب من الفواسق، واختار الله جل وعلا الغراب دون غيره من الطيور حتى يعلم قابيل، ليبين له دناءة الصنيع الذي صنعه. وإلا كان بالإمكان أن يقتتل بين يدي قابيل طائران آخران كالصقر مثلا، لكن جيء بالغراب وهو من الفواسق منبوذ، ليبين له حاله الذي تردى بعد أن قتل أخاه. وهذا تأديب بالإشارة. وقد يكون من العقلاء أحيانا بعض الرسائل إلى خصومهم أو إلى أعدائهم أو إلى من ينازعهم ما يبينون به قلة حالهم ودناءة شأنهم، وهذا يقع، لكن ليس كل أحد يفقهه. والمقصود قال الله جل وعلا: فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه، قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب، فأصبح يتمنى أن يكون ولو مثل الغراب، وهذا كاف في تأديبه وبيان شناعة ما وصل إليه. قال الله بعد: فأصبح من النادمين. فأصبح من النادمين على ماذا؟ ندم على أنه لم يفقه كيف يواري أخاه، ولم يندم على قتل أخيه، لأن الأمر كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه وعن أبيه: لو كان قابيل قد ندم على قتل أخيه لأصبحت توبة له، ولما شنع الله جل وعلا عليه، ولما ذكره القرآن بسوء، لأن من تاب من ذنب تاب الله عليه، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. لكن ندم قابيل لم يكن على أنه قتل، وإنما كان ندمه على أنه لم يفقه كيف يواري سوءة أخيه، قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي، فأصبح من النادمين. فإذا عدنا للقبور فإن القبور تكون شقا أو لحدا، والأصل فيها أن آدم عليه السلام لما حضرته الوفاة قال لبنيه: أشتهي ثمار الجنة، فخرج أبناؤه ممن كان يحف حوله، فقابلتهم الملائكة: ماذا تريدون؟ قالوا: إن أبانا اشتهى ثمار الجنة. فقالت الملائكة لأبناء آدم: ارجعوا فقد قضي أمر أبيكم. ونزلوا معهم الكفن والمساحي والحنوط، فأتوا آدم، فلما رآهم آدم عرفهم، ورأتهم حواء قبله وهي عند زوجها آدم فعرفتهم، فتوارت خلف آدم فقال: إليك عني، فإنما أوتيت من قبلك. فلما جاءوا قبضوا روحه سلام الله عليه، ثم إنهم غسلوه وكفنوه وحنطوه وحفروا له لحدا، ثم نزلوا في قبره أي الملائكة، ثم قبل ذلك صلوا عليه، ثم وروه التراب لحدا، ثم دفنوه، ثم قالوا لمن حوله: هذه سنتكم يا بني آدم. فهذه هي السنة في القبر. والنبي صلى الله عليه وسلم لما مات بعث إلى رجلين، أحدهما كان يحفر القبر شقا والآخر يحفره لحدا، وقالوا يختار الله لنبيه، فجاء الذي يحفر اللحد قبل فحفر، ووضع صلى الله عليه وسلم في قبره لحدا، ونزل في قبره علي وأسامة بن زيد وقثم وشقران مولاه، هؤلاء الأربعة نزلوا قبر النبي صلى الله عليه وسلم ووضعوه لحدا، ثم نصبوا عليه 9 لبنات، ثم ارتفعوا عن القبر. فآخر من نزل من آخر من خرج من القبر قثم بن العباس، قثم بن العباس، فكان هذا الصحابي قثم آخر الناس عهدا برسول الله صلى الله عليه وسلم، كان آخر الناس عهدا برسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا قبر رسول الله عليه السلام في حجرة في الجهة الجنوبية الغربية من حجرة عائشة رضي الله تعالى عنها. وسنن الدفن موجودة قبله وبعده صلوات الله وسلامه عليه، منذ أن دفنت الملائكة أبانا آدم، لكن شتان ما بين هذا الذي نذكره على سبيل التمثيل الجليل وبين ما كان من مواراة قابيل لأخيه هابيل، إذ دفن هابيل دون أن يغسل أو يكفن أو أن يصلى عليه. قال الله جل وعلا: قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي، فأصبح من النادمين. قال ربنا بعدها: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. والمعنى أننا كتبنا في التوراة وبينا عظيم جريمة القتل وعظيم باعثها وهو الحسد، وجعلنا التوراة الكتاب الأول لبني إسرائيل، ومع هذا كله فإنه ما كان القتل شائعا في أمة كما كان شائعا في بني إسرائيل، وما كان الحسد ذائعا في أمة كما كان ذائعا في بني إسرائيل، حتى الأنبياء لم يسلموا من قتلهم. قال الله جل وعلا عنهم: فريقا كذبتم وفريقا تقتلون. وقال الله تبارك وتعالى عنهم: أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. والمقصود هؤلاء هذه الأمة أي أمة يهود أمة حسد والقصة كلها مذكورة في سورة المائدة لتبين لليهود قبح صنيعهم مع نبي الرحمة ورسولها صلوات الله وسلامه عليه. يفهم من هذا السياق كله أيها المباركون ما أخبر الله جل وعلا عنه من نبأ ابني آدم. قال ربنا: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق. وقول الله بالحق دلالة على أن القصص على ضربين: قصص لا ريبة في صحته وهو ما قصه الله جل وعلا في القرآن أو ما قصه رسوله صلى الله عليه وسلم علينا، وقصص من الإسرائيليات. والإسرائيليات وغيرها ينظر الإنسان في القصة، فإن وجدنا في ديننا وشرعنا وأخبار القرآن والسنة ما يؤيده قبلناه، وإن وجدنا فيه ما يعارضه رددناه، وإن لم يوجد فيه ما يؤيده ولا ما يعارضه توقفنا فيه، ولا حرج في إقراره والمنادات به وقوله بين الحين والآخر، فيكون من مليح العلم لا من متين الدين، فيكون من مليح العلم لا من متين الدين. وفي نبأ ابن آدم كذلك ما ينبئ على أن الإنسان ينبغي أن يكون أعظم رأفة وأشد تلطفا مع من عظمت قرابته، لأن الله جل وعلا قدم حقوق ذوي القرابات على غيرها. قال ربنا: وآتي ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. وإبراهيم عليه السلام لما دعا قال: رب اغفر لي ولوالدي. ونوح من قبله قال: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. فلا بد أن يفقه الإنسان أن هناك مقدم وهناك من يأتي بعده وهناك مؤخر. هذا مما علمه الله جل وعلا عباده في كتابه العظيم. فجاءت الشناعة في خبر قابيل أنه قتل أخاه. الأخوة الأصل فيها التلازم والنصرة. قال الله جل وعلا لموسى: سنشد عضدك بأخيك. لكن قد تدخل مطامع دنيوية تفرق بين الأخوين. فالأمين والمأمون مثلا خليفتان عباسيان شهيران، كتب الهارون من بعده الملك لهما، وقع بينهما من الشقاق ما وقع، حتى اضطر المأمون إلى أن يقتل الأمين من أجل الملك، من أجل الحكم. وكان الذي قتل الأمين من قبل المأمون طاهر الخزاعي. وطاهر هذا لما قتل الأمين ظن أن المأمون سيكرمه، لكن المأمون لما قتل أخوه الأمين حن إليه وغلبت عليه العاطفة، بالرغم من أنه أخ غير شقيق، فانقلب على طاهر وتوعده، حتى فر طاهر عنه وهرب، ومع ذلك كان يتبعه. فالذي فرق بينهما مسألة الحكم ومسألة الملك، وهي أعظم ما يفرق بين الإخوة. حتى مطامع ما يقع بين الورثة من التنازع على الدنيا والتنازع على الأموال أو التنازع التجاري. ولهذا كان عمر يقول: مروا ذوي القربات أن يتزاوروا ولا يتجاوروا. وكلما كانت هناك خلطة بين اثنين كان ذلك أدعى للشقاق بينهما. قال الله جل وعلا: وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل معهم. في خبر داود عليه السلام مع من تصوروا المحراب عليه. والمراد من هذا أن الإنسان حتى يعيش مطمئنا لا بد أنه يتنازل، لكن لا يتنازل إلى حد الضعف، إنما يتنازل عن القذى للعمى، فيقبل ما يمكن أن يغض الطرف عنه. أما عظائم الأمور والتي يراد بها النكال وتدل على الضعف فهذا لا يقبل الحر أن يرضخ له. قال عمر رضي الله تعالى عنه: يعجبني الرجل إذا سيم خطة ضيم أن يقول لا بملء فيه. وبين هذا وهذا تجري أقدام العقلاء، والسعيد من كتبه الله سعيدا وهو في بطن أمه. هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده وأعان الله على قوله حول نبأ ابني آدم. أسأل الله لي ولكم التوفيق وأن ينفعنا بما قلنا، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.